اي فاضل فاضل. قاد اذا كان يقصد بها انها اسم من اسماء الله فلا يجوز، لانه ليس من اسماء الله قاد سبحانه وتعالى. ولكن اذا كان يقصد بها المعنى وهي يا رب، قد اظن الرب زين انه يقول يا رب يعني ما في بس، بس اذا كان يسمي الله بقاد لا يجوز، لانه ليس من اسماء الله تبارك وتعالى. واما اذا يقصد بانه هو الرب، قد هو الرب يعني بالمعنى الفعل وليس الاسم، فما في بس ان شاء الله تعالى. اي نعم.